قال رحمه الله: ومفردا نعتا لمبني يلي، فافتحه وانصب أو ارفع تعدلي. نعيده: ومفردا نعتا لمبني يلي، فافتحه وانصبا أو ارفع تعدلي. تعدلي وليس الفاء ما هي موجودة، وإنما من غيره، أو ارفع تعدلي. حاصل هذا البيت تقدم معنا الكلام على لا النافية للجنس، وأنه إذا تكررت لا وكان الاسم الواقع بعدها مفردا تكرر معه المفرد، فإذا فتحت الاسم الأول فإنه في الاسم الثاني ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والتركيب. لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ثلاثة أوجه إذا فتحت الاسم الأول فقلت لا حول مع تكرار لا مع اسم آخر، فإنه في هذه الحالة يجوز ثلاثة أوجه في الاسم الثاني. فإذا قلت لا رجل ولا امرأة ففي الاسم الثاني يجوز ثلاثة أوجه: لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأيش ولا امرأة. وعلى لا حول ولا قوة الإعراب معروف، كلتاهما عامل عمل إن. وعلى رفع الثاني لا حول ولا قوة تكون الثاني عامل عمل ليس. وعلى النصب ولا قوة يكون معطوف على محل اسم لا الأولى. طيب، ثم ذكر رحمه الله أنك إذا رفعت أولا، أي إذا رفعت الاسم الأول، فإنه يتخلف النصب، فيجوز في الثاني وجهان فحسب. فإذا قلت لا حول برفع الأول جاز في الثاني في قوة وجهان فقط، وهما الرفع وكذلك أيضا الفتح، ويتخلف النصب، فيجوز أن تقول لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة. وتقدم الإعراب. ثم ذكر رحمه الله في هذا البيت الكلام على نعت اسم لا، فقال رحمه الله: ومفردا نعتا لمبني يلي، فافتحه وانصبا أو ارفع تعدلي. معنى هذا البيت أنه إذا نعت اسم لا وكان مبنيا، إذا نعت اسم لا وكان مبنيا اسم لا، فيجوز في النعت ثلاثة أوجه، يجوز في النعت ثلاثة أوجه، بشرط أنه لا يفصل هذا النعت عن منعوته بهذا القيد، بشرط أن لا يفصل هذا النعت عن منعوته، وأما إذا فصل فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فهذا معنى قوله ومفردا نعتا لمبني يلي، معنى هذا البيت أنك إذا نعت اسم لا المبني، إذا نعت اسم لا المبني ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، فثلاث أوجه في النعت، فتقول لا رجل ظريفا، ولا رجل ظريفا، ولا رجل ضيف في الدار مثلا، ثلاث أوجه في هذه الحالة. متى يجوز ثلاث أوجه في النعت؟ إذا كان المنعوت مبنيا، إذا كان اسم لا مفردا طبعا مبنيا، وكان النعت مفردا، وكذلك لم يفصل عن المنعوت بهذين الشرطين. فإذا كان المنعوت مبنيا وكان النعت مفردا ولم يفصل عن منعوته بفاصل، ففي النعت ثلاث أوجه. مثال ذلك: لا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريف في الدار. الآن ظريف هذا نعت لرجل كما ترى، واسم لا مبني لا رجل وهو مفرد، فالنعت في هذه الحالة إذا لم يفصل بينه وبين المنعوت فاصل، وكان النعت أيضا مفردا، كان النعت مفردا، تقدم معكم تعريف المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا كان النعت مفردا ولم يفصل عن منعوته المبني هذا، ففي ثلاثة أوجه: لا رجل ظريف في الدار، فتقول لا رجل ظريف كما يقول الناظم، فافتح هذا الوجه الأول، فافتح أي تفتح النعت فتقول لا رجل ظريفا، والثاني أو انصبا وهو النصب فتقول لا رجل ظريفا، والثالث أو ارفع، والثالث أو ارفع فتقول لا رجل ظريف في الدار. والإعراب كما تقدم معكم، إذا قلت لا رجل ظريفا فيكون رجل ظريفا مركبا تركيب 15، لا نافية للجنس تقول رجل ظريفا اسمها كله تجعله مبني على فتح الجزئين في محل نصب كأنه اسم واحد تجعله، فتقول نعت منعوت الآن كله تجعله واحدا كما تجعل 15، فتقول رجل ظريفا اسمها مبني على فتح الجزئين، رجل الجزء الأول وظريف الجزء إيش الثاني، مبني على فتح الجزئين في محل نصب. وإذا قلت بالنصب لا رجل ظريفا فتكون لا نافية الجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وظريفا نعت لمحل اسم لا، لأن محله إيش النصب مبني في محل نصب. بقي معنا وجه الرفع، لا رجل ظريف في الدار ظري لا نافي الجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح محل نصب، وظريف النعت لمحل لا مع اسمها. فرق بين محل اسم لا وفرق بين الكل، إذا رفعت يكون نعتا ظريف لمحل لا مع اسمها، فإن محله من رفع، محله من رفع عند سبوي. هذا واضح يا أخوان. نعيد المسألة، هذه مسألة نعت اسم لا. نعت اسم لا فيه ثلاثة أوجه، متى؟ إذا كان مفردا، هذا الشرط الأول. نعت اسم لا فيه ثلاثة أوجه، متى؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول إذا كان مفردا، الشرط الأول أن يكون مفردا، الشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين المنعوت فاصل، الشرط الثالث أن يكون منعوته مبنيا. والناظم قال ومفردا نعتا لمبني، هذه ثلاث شروط، ومفردا نعتا يكون مفردا ويكون أيضا كذلك إيش لمبني. يلي هذا الشرط إيش الثالث، لم يفصل بينه وبين المنعوت فاصل يلي. ثم قال بعد ذلك ذكر الثلاث الأوجه، فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، هذه الحالة تعدل. متى تكون أتيت بالعدل الصواب؟ في هذه الحالة إذا توفرت الشروط، نعت اسم لا وكان مبنيا وكان النعت مفردا ولم يفصل عن اسم لا. وأما إذا فصل سيأتي معنا الآن بعد هذا البيت. هذه واضح المسألة الآن، هذا هو معنى كلام الناظم رحمه الله. ومفردا نعتا أي ونعتا مفردا لمبني يلي في ثلاثة أوجه، لكن حصل تقديم وتأخير، وإلى الأصل ونعتا مفردا لمبني يلي فافتح إلى آخره. فالأصل هو تقديم نعتا على مفرد، أصل الكلام ونعتا مفردا، هذا معنى الكلام، لكن قدم مفرد وأخر نعت، لعله ما أدري لأي شيء قدم ذا على ذا. وإلا أصل الكلام ونعتا مفردا لمبني يلي في ثلاثة أوجه، فافتح إلى آخر قوله، واضح. فالنعت موصوف بأنه مفرد، فهذه ثلاثة أوجه في النعت بهذه القيود التي ذكرت. متى الآن أسأل من حتى أعرف، أو من أسأل حتى نعرف هل قد هضم الدرس أم لا، أو هل هضم الدرس أم لا؟ عندك يا محمد، متى يجوز في نعت اسم لا ثلاثة أوجه؟ اسم لا إذا نعت بنعت، متى يجوز في نعته ثلاثة أوجه؟ الفتح والنصب والرفع، توفرت فيه ثلاثة شروط. نعم، أن يكون النعت مفردا، أن يكون المنعوت مبنيا، وأن لا يفصل بينه وبين منعوت هذا النعت فاصل. فهنا تكون الثلاثة الأوجه. فعندك يا عمر الإعراب، لا رجل ظريفا في الدار، لا رجل ظريفا حاضر، لا رجل ظريفا ظريفا حاضر، لا نافي الجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وظريف النعت لمحل اسم لا فهو مبني في محل نصب، حاضر خبر له. أنت يا أبو معاذ، لا رجل ظريف في الدار أو حاضر. نعم لا نافي الجنس. ورجل اسمها مبني في محل نصب. وظريف النعت لمحل لا مع اسمها، هكذا يقولون لمحل لا مع اسمها، يجعلونها كالشيء الواحد محل رفع مبتدا، يجعلونها كالشيء الواحد. أحسنت. وحاضر خبر. ولا رجل ظريف عند من؟ لا رجل ظريف هذه الجهة عايد، ما هو معنى عايد؟ أبا عمر لا نافية. لا رجل ظريف حاضر. سند رجل ظريف اسمها مبني على فتح جزئين، الجزء الأول رجل وظريف الثاني، مبني على فتح الجزئين في محل نصب. وحاضر خبر. أحسنت. هذه ثلاثة أوجه إن شاء الله قد اتضحت. قال رحمه الله، نعم صفة في المعنى يكون يجعلك كاسم واحد. الآن سمعت المبني لا يصف لفظه، لا خطأ، صفة في المعنى يكون، لأنه ما ينعت المبني بمبني مثله، المبني لا ينعت بمبني مثله، بمبني مثله، واضح؟ إذا كان هناك اسم مبني لا تنعت باسم مبني، ينعت باسم معرف. وما يصلح تقول ظريفة نعت لاسم لا مبني مثله، هذا خطأ عندهم، واضح؟ وإنما تقول جاء سبويه الفاضل، جاء سبويه الفاضل، فتنعت بشيء معرب، واضح؟ فسبويه يكون مبني على الكسر في محل نصب، والفاضل صفة ليش؟ لمحل سبويه، لأن محله الرفع. أما تأتي باسم مبني وقبل اسم مبني وتجعل المبني نعت للمبني، هذا ما هو موجود، هذا ما هو موجود. فعلى هذا لا تقول لا رجل ظريفة، ظريفة نعت لرجل وهو مبني مثله، هذا ما هو موجود عندهم، واضح؟ وإنما ينعت المبني باسم المعرب، أما باسم المبني مثله هذا ما يكون، كل جعلك شيء واحد، وهو نعت في المعنى لا يكون، مبني على فتح جزئين رجل ظريفة في محل نصب، جعله مركبا تركيب 15 13 14، جعله مثل هذا مركب تركيب 15 وتكون كله اسم واحد مبني على فتح جزئين. انتهينا من هذا، فيحفظ هذا الشيء. نزيد ولا نقف؟ كم ساعة الآن؟ قال رحمه الله وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. طيب تقدم معنا أن اسم لا المبني إذا نعت وكان النعت مفردا ولم يفصل بينه وبين المنعوت فاصل في ثلاثة أوجه، فذكر هنا رحمه الله في هذا البيت قال وغير ما يلي، أي أنك إذا نعت اسم لا بنعت مفصول عنه، إذا وغير ما يلي، هناك يلي هنا ما يلي، إذا نعت اسم لا بنعت مفصول عنه ما فيه ثلاثة أوجه، فيه وجهان فقط. مثلا إذا قلت لا رجل في الدار ظريف، لا رجل حاضر ظريف، مثلا خلنا مع المثال الأول، لا رجل في الدار ظريف، لا نعت اسم لا، أليس كذلك؟ لكن قال وغير ما يلي، أي أنك فصلته عن المنعوت، فصلته بفاصل وهو الخبر، فقلت لا رجل في الدار ظريف، فكم وجه؟ قال رحمه الله لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، لك وجهان فقط، فلا تبني النعت هنا، لا تقل لا رجل في الدار ظريفة، هذا خطأ لا يصلح، وإنما لك وجهان، قال وانصبه أو الرفع اقصدي، لك النصب ولك الرفع، فتقول لا رجل في الدار ظريفا أو ظريف، وأما البناء ظريفة هذا لا يصلحنا. هذه حالة الأولى، إذا نعت اسم لا بنعت مفرد لكن فصلته، إذا نعت اسم لا بنعت مفرد لكن فصلت هذا النعت عن المنعوت، فلك وجهان الرفع والنصب ولا تبني، الرفع والنصب ولا تبني، أي ليس لك البناء هنا، وإنما لك الرفع والنصب فقط، فتقول لا رجل في الدار ظريفا ولا رجل في الدار ظريف. والإعراب نفس الإعراب. ما هو إعادة الإعراب نفس الإعراب؟ كيف تعرف ظريفا هنا؟ لا رجل في الدار ظريفا وظريف. نعم، إذا قلت ظريف من نصب صفة لمحل اسم لا، لأنه مبني في محل نصب. وإذا قلت ظريف صفة لمحل لا مع إيش؟ مع اسمها. أحسنت. فهنا لا يصلح الفتح، صح الفصل، لأنه قال غير ما يلي. فإذا نعت اسم لا بنعت المفرد لكن فصلت فلا يصلح الفتح، بل وجهان فقط. ثم قال وغير المفردي. وكذلك إذا نعت اسم لا بنعت غير مفرد، بنعت غير مفرد وإن لم تفصل، فيه وجهان فقط. لا رجل صاحب بر حاضر، لا رجل صاحب بر حاضر، فهنا وجهان أيضا فقط، لأنك نعت اسم لا بنعت غير مفرد. تقدم معنى المفرد وغير المفرد، هذا مضاف الآن، نعت بنعت مضاف، والمضاف غير مفرد هنا. لا رجل صاحب بر حاضر، ولا رجل صاحب بر حاضر، وجهان فقط. فعندك يا سامي لا رجل صاحب بر حاضر، لا نافي الجنس، ورجل اسمها مبني، اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وصاحب بر حاضر نعت لمحل اسم لا، فإن محله النصب مبني في محل نصب. أحسنت. ومضاف وبر ضاف إليه، حاضر خبر. ولا رجل صاحب بر حاضر عند من؟ لا رجل صاحب بر بالرفع الآن، لأنه يقول أنصبه أو الرفع أقصدي. نعم، لنا في الجنس، ورجل اسمه مبني في محل نصب، وصاحب، أحسنت، صفة لمحل لا مع اسمها. فالحاصل من هذا البيت المتأخر أنك إذا نعت اسم لا بنعت مفرد لكن فصلت بين النعت وبين إيش؟ المنعوت بفاصل، كالخبر لا رجل في الدار حاضر فصلت، أو ظريف لا رجل في الدار ظريف فصلت، لا كما ترى نعت بنعت مفرد وهو ظريف لكن أتيت بفاصل بينه وبين النعت. وكذلك أيضا إذا نعت اسم لا بنعت غير مفرد، فكم وجها في هذه الحالة في النعت المفرد المفصول وفي النعت غير المفرد؟ وجهان فقط. قال الناظم لا تبني وانصبه أو الرفع صدي، واضح، نعيده لفهمه. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع صدي، فضح لكم البيت الآن. والبيت الأول ما هو اللي استفدتموه؟ أننا إذا نعتنا اسم لا بنعت مفرد وكان اسم لا مبنيا ولم نفصل بين النعت والنعوت فثلاثة أوجه. فقال في الأول ومفردا نعتا، وقلنا فيه تقديم متأخير الأصل، ونعتا مفردا لمبني يلي فافتح أو النصب أو انصبا أو الرفع إيش تعدلي، ففي ثلاثة أوجه كما قال فتح ونصب ورفع، فيحصل العدل بهذا الشيء. فهذان بيتان فيهما أو فيهما ما يتعلق بنعت اسم لا، ففيه أوجه في نعت اسم لا، أوجه فيه ثلاثة أوجه إذا كان مفردا هذا النعت ولم يفصل بينه وبين منعوته فاصل وكان المنعوت مبنيا، ثلاثة أوجه. وفيه وجهان فحسب إذا كان مفردا هذا النعت وفصل عن منعوته بفاصل أو كان هذا النعت غير مفرد. مثال المفرد في الأول مع الفصل لا رجل في الدار ظريف، فتقول ظريف وظريفا. ومثال النعت غير المفرد فيه وجهان لا رجل صاحب بر حاضر أو مذموم، لا رجل صاحب بر مذموم، ففيه وجهان لا رجل صاحب بر ولا رجل صاحب بر. هذا هو درسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.